وفي طريق عبد العزيز بن حسين الترجمان، وفي جمع جعفر الصادق وسفيان بن عيينة والخطابي والحليمي والبيهقي والأصبهاني وابن العربي والقرطبي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر والسعدي والعثيمين والقحطاني، وكذلك هناك كتاب آخر أوسع ذكر الأسماء الحسنى ومئة وخمسين مؤلفا ذكر من أثبتها منهم ومن نفاها أو لم يذكرها. لمن؟ لأحد المعاصرين. السلام عليكم. الطريقة المثلى لإحصاء أسماء الله الحسنى، إعداد غريب بن محمد علي أبو عارف، جعل جدولا فيه 150 مؤلفا والأسماء الحسنى كل اسم من أثبته ومن لم يثبته. شو كلام الشهوة؟ نعم رتيب إن شاء الله. شو الولي من أسماء الله؟ ها؟ الولي. نعم. نعم هذا مطلق وهو الولي الحميد. الله هو. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل. الله هو الولي هذا واضح. نعم. يعبد يعني عبد. نعم. فالله عندك الآية. هم اتخذوا من دنيا أولياء. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نحسن الله إليكم. بعض الأسماء قد توهم مثل عبد الولي، قد يظن بعض الناس أنه يقصد ولي آخر أو عبد الشهيد. هاي نعم هذا في كل شيء، لأن أسماء الله نوعا خاص بالله لا يسمى به الرحمن، مثل القابض الباسط الحافظ الرافع، هو اسم مشترك بالعزيز والعليم والحكيم والولي وعبد الحي كذلك والكريم، كل عبد الحي كذلك يشتبه المخلوق، إذا يمكن يقصد المخلوق عبد العزيز كذلك عبد العليم عبد الحكيم عبد الملك. ها؟ الملك. نعم كذلك، لكن إذا سمي الله به فله الكمال وإذا سمي المخلوق فله ما يناسبه. ذات الإنسان اللوات مخلوقات. ها؟ نعم اللوات يعني ذات الإنسان يعني خلق الإنسان، إنسان ذاته مخلوقة من أي شيء، من لحم ودم وعصب وسمى ذات، هذه ما ورد إلا جاءت في قول حبيب وذلك في ذات الإله وإن يشاء، لكن المقصود وفي قصة إبراهيم يجادل عن الله وفي ذات الله وقريب من هذا يجادل عن الله، وذلك في ذات الإله يعني مقصود هذا خلاص يعني خلاص. فالعلماء يذكرونها للرد على إيش؟ على المشبهة الذين يثبتون المثيل لله، يقول الله إن الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ذات الله نفسه سبحانه. ها؟ قلت ذات كلمة مستخدمة حتى في اللغة العربية مستخدمة ذات نفسه يعني مستخدمة في العرب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وعلى آله.